عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لسه احنا مع أقسام الطلاق من كتاب الطلاق الروضة الندية شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد ابن علي الشوكاني طيب الله ثراه. احنا في المسألة الخامسة من مسائل كتاب الطلاق على ترتيب المحقق الطلاق السني، وقال فيه تبع للمتن: لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله أو في حمل قد استبانا. أقول ده كلام الشارح صديق حسن خان رحمه الله. ويشترط في طلاق السنة ألا تكون المرأة حائضا، وهذا لغضبه صلى الله عليه وسلم على ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما طلق امرأته في الحيض كما في الصحيحين وغيرهما. وأما اشتراط ألا تكون نفساء فلأن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإذا بدا له أن يطلقها فليطلقها. قال: فهذا فيه أن طلاق السنة يكون حال الطهر والنفاس ليس بطهر. وأما اشتراط، وده قول أكثر أهل العلم طبعا، وأما اشتراط أن يكون في طهر لم يجامعها فيه فلقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: فليطلقها قبل أن يمسها، يعني في ذلك الطهر. وأما اشتراط أن لا يطلقها في ذلك الطهر أكثر من طلقة فلما رواه الدارقطني من حديث ابن عمر أنه رضي الله عنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها تطليقتين أخريين عند القرء، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن عمر، ما هكذا أمرك الله؟ إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهرة فتطلق لكل قرء وفي لفظ في كل قرء تطليقة. طبعا ده ليس إيه في بحث طويل في إسناده وفي إشكال يعني. وقد أنكر الحافظ ابن حجر هذه الرواية. وأخرج النسائي من حديث محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان صلى الله عليه وسلم فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ وإسناده صحيح. وأما اشتراط أن لا يطلقها في طهر قد طلقها في حيضه المتقدم فلأمره صلى الله عليه وسلم لابن عمر أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فلولا أن الطلاق في الحيض مانع من الطلاق في الطهر المتعقب له لم يأمره بإمساكها في الطهر الذي عقب الحيضة التي طلقها فيها. هو عايز يقول إيه؟ بيقول إن هو ممنوع من الطلاق في الطهر وفي الحيض، تمام، وفي الإيه؟ وفي الطهر الذي يليه، كأن امتداد المنع معاملة للمطلق المتعجل بنقيض قصده. ومن تعجل الشيء قبل أوانه عقب بحرمانه. هو متضايق من مراته وعايز يخلص منها، فما استناش السنة ان هي تطهر ثم يستبين طهرها ويطأها، عفوا، ويطلقها قبل ان يطأها، فعايز يخلص فاستعجل الشيء قبل أوانه فطلق، فالشرع قال له طلاقك غير معتد به، معاقبة له بنقيض قصده وحرمانا له مما قد استعجله. فهو بيقول بقى المنع بيستمر كمان والعقوبة تطول للي بعديه، تمام. وأما اشتراط أن لا يطلقها في طهر قد طلقها في حيضه المتقدم، يعني هو ابن عمر عمل ايه؟ طلق امرأته وهي حائض، فالنبي قال له مره فليراجعها ثم ينتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها، يعني سب لها فرصة سماح في النص من غير طلاق، أو ظاهره أنه ممنوع الطلاق في فين؟ بين الحيضتين، الحيضة اللي طلق فيها والحيضة اللي بعدها، وفي النص في طهر رغم أنه مش هيمسها فيه، تمام، إلا أنه على كلام صاحب الكتاب يجب عليه أن يمسك عن الطلاق كمان عشان تطويل في المدة. وده كله علاج اجتماعي، يعني ده كله سواء قلنا أن الإمساك هنا وجوبا أو الإمساك استحبابا، ده كله عشان إيه؟ الفرصة تطول وتراجع نفسك، تراجع نفسك، هدم كيان أسرة مش بسيط، مثل الموضوع محتاج أخذ ورد ومحتاج كلام كتير، يعني عشان تبقى عن قناعة، ما تبقاش أسير فورة ولا أسير مشهد ولا موقف ولا غضبة ولا حاجة من دي، تاخد وتدي مع نفسك بالراحة خالص وتبقى مركز وعمال توازن في الأمور تستقر. ولو جينا نشوف العام الأغلب كل حالات الطلاق الصريح اللي هي انت طالق، لو هو بس ضير وشه مش حتى خارج بره البيت، يعني هما ماسكين في بعضه الدنيا الصراخ شغال، بس هو راح في اتجاه واتجاه، حاجة الموضوع هيدي خالص. ليه؟ لأن الشيطان بيحضر النوع ده من المشاكل، هي أصلا هو اللي عاملها من الأساس. ماشي المرأة مقصرة، ماشي الرجل سيء العشرة، لكن ممكن يستحملوا بعض من غير الايه المسخنات الشيطانية. ولذلك الفقه ان الانسان النبي بيقول اذا غضب احدكم فليقعد، فان كان قاعدا فليضجع. والسنة ان يقعد على الارض ما يقعدش على فرشة. ليه؟ عشان يبقى هو نوع من انواع الاستكانة والتواضع لله، عشان القوة الشيطانية للشيطان بينفخها فيه وخليه طاغوت وجبروت ان انت من الارض واليها راجع، فيقعد يقرب من الارض. هتقول لي بعض المعاصرين بيقول لك الكهرباء ازاي ده والغضب والارض بتعمل الشحنات ماشي مش خصنيش انا ده، بس هدي النبوه ليه معنى تاني. ما وصلتش معاه النتيجه، الغضب جمره من الشيطان يوقدها في جوف ابن ادم، فاذا غضب احدكم فليتوضا، يروح يتوضا بسرعه الجو هيتغير خالص. تمام، وخد قرارك بعد الوضوء، مش انت غضبان مش هتفرق يعني خمس ثواني، الموضوع كله بسيط جدا. عايز تطلع ما بقولكش ما تطلعش، بس انت خد التزم السنة، اسكت. اذا غضب احدكم فليسكت، حديث صحيح، مش اذا غضب احدكم يفضل شغال ما يقفش، اذا غضب احدكم فليسكت. السكوت ما بيجيبش معاه نتيجة، هو الضغط عالي ولازم هيتكلم، فليقعد لو كان واقف على الارض ما جابش نتيجة يرمي نفسه على الارض خالص. وده بيخليك انت على ما تاخد قرار تقف وتستهلك الطاقة في حاجة تانية، يعني بتوزع الطاقة على حاجات تانية بدل ما تبقى كلها في لسانك بس عمال تحدف خزائف، فممكن تخليها بقى انك بتسند على الارض وان انت بتقوم بسرعة فبتتوزع. ما جابش نتيجة خلاص الوضوء، ما جابش نتيجة امشي خالص في البيت. تمام، وانا معاك، انا اللي هطلعها لك يا عم بس مش دلوقتي شوية كده. انما هو بقى يقول لك وفي الاخر يمسك قلبي قلبي وولادي وبيتي، طب ما بالراحة. ولذلك احنا بنقول مسائل الطلاق يعني ما محتاجة توعية ثقافية في الناس، عشان شرعية الاول ان الادب في الغضب يبقى ليه ضوابط. تمام، وبقولكش اغضب، بقولك وجه الغضب، وفي حد في الدنيا ما يقدرش يغضب، يعني حد يقدر يروح قافل زرار غضب خلاص ما بغضبش؟ الامام الشافعي بيقول من استغضب فلم يغضب فهو حمار مش بني ادم. الغضب دي شيء جبلي في الانسان، يعني عامل زي الجوع وزي الالم وزي الفرح والحزن، طاقة جواه. فمش الحل ان انا ايه انساق وراء داعي الغضب. النبي لما سأله الصحابي يا رسول الله عظني قال لا تغضب. لا تغضب يعني لا تتعاطى اسباب الغضب، لان لا تغضب شعوريا ده ما ينفعش، هذا لا يأتي به التكليف. لا تتعاطى المهيجات على الغضب، طب انا غضبان دلوقتي، لا تنساق وراء مهيجات الغضب، ما تسمعش كلام داعي الغضب عمال يديك اوامر سخنة وراء بعضها، ما تنفذش الكلام، فيبقى ولا قبل ولا بعد، انما الاوفر التك دي ما الشرع ما يقولك ما تعملهاش ازاي، كان الشرع يقولك ما يجيلكش سخونية تانية بعد ازاي، ما ينفعش يقولي ما يجيلكش سخونية، ما ترتعش من البرد، دي حركة لا ارادية. تمام، انما انت وظفها. تمام، فهنا في طلاق الغضبان برضو يعني مر بينا او حسيمر يعني او نخليه في ملحقات الباب. فهنا بيقول بقى أما اشتراطه ألا يطلقها في طهر قد طلقها في حيضه المتقدم، فلأمره صلى الله عليه وسلم لابن عمر أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فلولا أن الطلاق في الحيض مانع من الطلاق في الطهر المتعقب له لم يأمره بإمساكها في الطهر الذي عقب الحيضة التي طلقها فيها. وجميع ما ذكرناه من حديث ابن عمر متفق عليه إلا رواية الدارقطني التي ذكرناها، وفي رواية الوقت من حديث ابن عمر عند مسلم وأبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق أو أمسك. وفي لفظ لمسلم أيضا والترمذي مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وظاهر هاتين الروايتين أن الطلاق في الطهر المتعقب للحيضة التي وقع الطلاق فيها يكون طلاق سنة لا بدعة، ولكن الرواية الأولى التي فيها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر متضمنة لزيادة يجب العمل بها، وهي أيضا في الصحيحين، فكانت أرجح من وجهين. هو بيقول بوجوب الامساك في الطهر الايه اللي بيالي الحيضة التي طلق فيها. والجمهور على انه مش واجب, مستحب. تمام. يقول واما القول لا لسه, ويدل قوله او حاملا يدل على ايه؟ على ان طلاق الحامل للسنة, واحنا شفنا الامام ابن عبد البر حكاه اجماعا. واما من كانت صغيرة او آيسة, صغيرة لم تبلغ سن الحيض يعني ومدخول بها, او آيسة قد بلغت من العمر مبلغا يعني ينقطع فيه الايه الحيض, وده غالبا من فوق نهايات الاربعينات كده, اواسط ونهايات النص الثاني من العقد الخامس, يعني من اول 45 6 وانت طالع كده بتبدا, وبعض النساء من 42 43 ممكن يعني يصيبها يأس الحيض مبكرا. واما من كانت صغيرة او آيسة او منقطعا حيضها, فالظاهر انه يكون طلاقها للسنة من غير شرط الا مجرد افراد الطلاق, يعني عشان يبقى طلاقها للسنة تبقى طلقة واحدة يعني مش اثنين او اكثر. اما القول بانه ليس بسنة ولا بدعة كما في البحر وغيره ففاسد, لان الاصل عدم عروض ما يمنع من الطلاق المشروع. بعد كده هيتكلم عن الطلاق البدعي, واحنا قلنا ان الطلاق من هذا الاعتبار بالنسبة للسنة والبدعة قسمين, سني وبدعي. طلاق السني قلنا شروطه طلقة واحدة مش اتنين, في طهر مش في حيض, لم يمسها فيه مش مسها فيه, او حاملا. ما علشان ما يبقى هنا دلوقتي يعني مش عارفين هي حائض هي حامل ولا مش حامل, لان الوطء هيدينا في تردد الحمل من عدمه, فاذا استبان الحمل انتهت المسألة. طبعا انا عايزك لو تقدر يعني ده برضو للايه للناس اللي هم مهتمين بان هو يعني يتعلم كتاب حجة الله البالغة للشيخ ولي الله الدهلوي, ممكن تنزله من على الانترنت موجود بي دي اف, نزلتوه مش كلهم يا عمورة بتفكرهم بس, ده في ناس كأن احنا مثلا اول مرة نشوف بعض النهاردة. يا وفي كتاب اسمه كده, فهتنزل الكتاب ان استطعت كاملا, وإلا فعلى الأقل الجزء المتعلق بأحكام الطلاق لوحده في الحكم الشرعية, ليه الطلاق وليه العدد وليه قر أقراء وليه حمل وليه في طهر, كل الكلام ده كل الأسئلة دي على إجابات واضحة وجميلة ومريحة. أو إن شئت فإعلام الموقعين لابن القيم وهو أدق وأمتن يعني في نفس الفصل برضو, المسائل بتتعلق بالإيه, ليس شيء في السنة على خلاف القياس, ده عنوان الباب, وجاب بقى مسائل أسرار التشريع وحكم العبادات والمعاملات كتيرة جدا حوالي بتاع 100 صفحة أو يزيد في الكتاب, كنت عاملها سلسلة بعنوان فقلت لكم عليها مرة, ولكن ليطمئن قلبي, كسلسلة اسمها كده ولكن ليطمئن قلبي, إن كل حاجة أسئلتك اللي مقلقاك على إجابات. لماذا أوجب مثلا الوضوء من الإيه؟ عفوا أوجب الغسل من المني دون البول في حين أن البول نجس والمني طاهر على الراجح, علشان كذا وكذا وكذا وكذا وكذا, إجابات كتيرة جدا. ولماذا جعل الطلاق ثلاث ولم يجعله اثنتين ولا واحدة ولا أربعة, عشان واحد اثنين ثلاثة أربعة, ردود جميلة جدا. مش عارف بس تسجيلات قديمة جدا, هنحاول نعيده تاني إن شاء الله ربنا يسرها. ليس شيء في الشريعة على خلاف القياس أو في السنة. أعلام الموقعين ده عنوان الفصل. هنا الطلاق البدعي قال ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة. هناخد بقى كلام العلماء التانيين برا الكتاب بتاعنا من الفوائد اللي بنزودها. طلاق البدعة في حيض أو في طهر قد جامع فيه محظور محرم بوفاق, وفاق واتفاق بمعنى محظور محرم بوفاق. قاله الإمام الماوردي رحمه الله, ونقله عنه الخطيب الشربيني, وقال ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع. ولا خلاف بين أهل العلم قاطبة في أن الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه بدعة نهى عنه رسول الله, أو نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحكاه غير واحد منهم القاضي عبد الوهاب المالكي وابن العربي المالكي وابن هبير الحنبلي وابن رشد الأندلس المالكي وابن قدام الحنبلي والقرطبي المالكي والنووي الشافعي وابن تيمية الحنبلي وابن الهمام الحنفي رحم الله الجميع. قال نرجع للكتاب, ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة لحديث ابن عمر عند مسلم وأهل السنن وأحمد أنه أي ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي رواية أنه قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله تعالى. وهو في الصحيحين وغيرهما، وفي رواية في الصحيح أنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه قول الله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن. وللحديث ألفاظ. قال وقع الخلاف بين الرواة هل حسبت تلك الطلقة أم لا، ورواية عدم الحسبان لها أرجح. وقد أوضح الماتن في هذه المسألة، هذه المسألة في شرح المنتقى اللي هو النيل يعني، وفي رسالة مستقلة، والخلاف طويل والأدلة كثيرة، والراجح عدم الوقوع البدعي لما ذكره هنالك. تمام. الشيخ شاكر على مذهب الشوكاني في المسألة ان الايه الطلاق في الحيض غير معتد به لكونه بدعة يعني، لكن مذهب الشوكاني ومذهب الشيخ شاكر فيما تبعه فيه يعني مرجوح مردود، بل هو الى الشذوذ اقرب، القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض الى الشذوذ اقرب من رجل شذ بالبت والقطع، لكنه الى الشذوذ اقرب، اذ قد حكي فيه الاجماع من غير واحد، مع الصحابة تمام والتابعين الكبار، وان كان يعني الاجماع فيه دخن خاصة في عصر التابعين، ورواية ابن عمر عاملة اشكال لان الروايات عنه مضطربة في ظاهرها، لكن لما عند التحقيق ما فيش اضطراب ولا حاجة، ابن عمر بيفتي او بيروي الرواية الصحيحة المرفوعة انها حسبت عليه تطليقة، سيأتي ذلك باختصار واشارة. العازل بقى المسائل دي بالطول اقرأ مثلا في اضواء البيان للشنقيطي، تاخد بحث طول بعرض نفس طويل جدا. ما لك كتب كتيرة جدا، أنا بقول يعني كتب طويلة خالص في المسائل، بس غالبا هتلاقي ابن رجب قريبا جدا جدا من كلام شيخيه ابن القيم وابن تيمية تمام، والاثنين قريبا من مذهب ابن حزم، يبقى أنت تجيب سقف المسألة. يعني لو عايز تشوف كلام الظاهرية هتبقى تقرأ كلام ابن حزم لوحده، كل اللي تحت بيكرر كلام ابن حزم. عايز تجيب كلام أئمة الجمهور اللي هم بينتصروا للوقوع وإن هو معتد به مع الإثم والبدعة باتفاق، إن هو بدعة باتفاق إثم باتفاق، ويبقى الوقوع هو المعتمد، شوف كلام بقى راجل نفسه قوي وواقف على أرضية صلبة في مذهب الجمهور شكل الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى أو القرطبي المالكي، دول ناس نفسهم قوي في المسألة، بس الشنقيطي راح وجي كتير وناقش الروايات رواية رواية والمذاهب وعمل بحث قوي. حسب ما ظن المسألة يعني انت دور على المادة في مصادرها. بيقول هنا وقد روى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فقال رسول الله ليس ذلك بشيء، لفظ محتمل، وعجل ليس ذلك بشيء يعني طلاق غير معتد به، لا ممكن ليس ذلك بشيء يحقق أربك اللي انت عايز توصله مش هتوصله. ها، ولذلك ابن عمر في بعض الروايات لما قال له بعض التابعين هل حسبت عليك، قال أرأيت إن عجز واستحمق، في مسلم في الصحيح، أرأيت إن عجز واستحمق، يعني المطلق في الحيض عجز أن يخلص من مراته، واستحمق إن هو خالف السنة وما تطلعناش بحاجة، هي قاعدة في أنابيزه ما اتطلقتش، عفوا إن هي إيه يعني وجب الرجع عليه، يعني هو عايز يمشيها قال له رجعها، إيه موجوبا أو سبب، يعني أنا عايز أخلص منها النبي قال له رجعها، ده أنا كنت عايز أمشيها مش أنت طلقتها كمان أهو وهترجعها، يعني انحسبت عليك طلقة وهيجب عليك أو يستحب في مذهب الجمهور الرجعة مرة تانية. طيب فهنا بيقول والراجح عدم وقوع البدعي على ما ذكره هنالك. الشيخ بقى الشاكر برضو عشان نقرأ الكلام بيقول يؤيد هذا أن الأصل في عقد النكاح البقاء والاستمرار، وهو عقد بين اثنين هما الزوجان، والأصل في العقود أن فسخها كابتدائها يجب فيه رضا العاقدين، وأباح الشارع الطلاق من أحد، لا طبعا الكلام ده مش مسلم كده، يعني مدخل أوسع من المسألة اللي احنا عايزين. وأباح الشارع الطلاق من أحد طرفي العقد وحده وهو الزوج على غير القياس في فسخ العقود أو إلغائها، فيجب الاقتصار على ما ورد عنه. طيب ما ورد عنه صاحب الشريعة الإجماعات، ما هي ده وارد عن صاحب الشريعة ما جيبه بالشارع، تمام. والروايات الظاهرة جدا جدا في حسبت عليه بتطليقه، وفي رواية قال النبي وهي واحدة. ما هذه بقى رواية ابن أبي ذئب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا. يقول والوقوف عند الحد الذي أباحه، فكل صفة للطلاق غير الصفة التي أذن بها الشارع لا أثر لها في العقد، ولا يجوز قياس الممنوع على الجائز، كما لا يجوز قياس أحد طرفي العقد على الآخر، فإن الزوجة لا يجوز لها أن تطلق نفسها إلا إذا فوض الزوج ذلك إليها وتلقته عنه. مسألة العصمة في إيد المرأة، لا مش هتقول له أنت طالق، هيقول لها أمرك إليك، ما تخترت أن تطلقين فأنت طالق. قالت اخترت الآن أن أطلق، خلاص معاك الصلاحية، وقع. مش هقولها انت طالق تاني، لا، هي خلاص اخترت ان اطلق وقد خيرها كده، حسبت واحدة، ادي امرها بيدها، او العصمة في ايدها زي ما بيسموه. انما ان العصمة في ايدها زي ما كانوا بيصوروها لنا في الافلام، تقول له انت طالق بالثلاثة، ده كلام هبل، ده ليس في شريعة الاسلام في شيء. يقول فان الزوجة لا يجوز لها ان تطلق نفسها الا اذا فوض ذلك الزوج ذلك إليها وتلقته المرأة عنه عن الزوج. وهذه إشارة إلى بحث ممتع طويل، لعلنا أن نوفق إلى كتابته في مجال أوسع من هذا إن شاء الله. هو الكتاب اسمه أحكام الطلاق في الإسلام للشيخ شاكر، بحث لطيف يعني كشكول كده، بس طبعا الشيخ لي فيه يعني تفردات وليها أشياء ظاهرية في البحث طويلة يعني. بيقول وروى سعيد بن منصور، نرجع الكتاب، وروى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك بشيء. وقد روى ابن حزم في المحلى بسنده المتصل إلى ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض لا يعتد بذلك، وإسناده صحيح. وكلمة لا يعتد بذلك مش صريح برضه، محتمل يعني لا يعتد به، يعني لا تترتب عليه جميع أحكام الطلاق من أن المرأة لا يجب عليه رجعتها أو لا يستحب له رجعتها، ده وارد، لأن الأدلة في حق ابن عمر أصرح من كده. وإحنا بندرس الكلام ده مع شيخ الشيخ أحمد حطيبة حفظه الله، الكلام ده سنة 93، كان 93 94 سنة رابعة بقى، 22 سنة كده. كان بيقول روايات الحديث عند مسلم وغيره أكثر من 12 رواية، تمام. وإشكالية الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن روايات الحديث ذهل الإمام عن بعضها، يعني في روايات راحت منه، لأن طبعا بيعتمد على الذاكرة ومخطوطات، إنما احنا عندنا كتب كلها تحت يدينا. فدرست الروايات والألفاظ ودرست كل رواية بدراسة مستقلة، شيخ الإسلام بيقول ذهلت عنه بعض الروايات وقوية جدا. الحافظ ابن حجر في رواية ابن أبي ذئب في فتح الباري وبيشرح القصة قال ومن طريق ابن أبي ذئب عن ابن عمر أنه قال وهي واحدة، قال وهذا نص لا يجوز العدول عنه. ده ابن حجر. الشيخ الألباني رغم أنه هو بيقول بعدم وقوع الطلاق البدعي إلا الطلاق في الحيض، عشان مسألة وهي واحدة، قال ونقل كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وهي نص لا ينبغي العدول أو لا يجوز العدول عنه، تمام. قال وقد تابع أبا الزبير الراوي لعدم الحسبان لتطليقة ابن عمر المذكورة في الحديث أربعة: عبد الله ابن عمر العمري، تمام، ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رواد، ويحيى بن سليم، وإبراهيم بن أبي حسنة. ولو لم يكن في المقام إلا قول الله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وقد تقرر أن الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي يقتضي الفساد. لا كده يعني إبعاد في النجعة حقيقة يعني. ليه بقى؟ لأن الطلاق من باب الفسوخ، أو أن الطلاق أشبه بباب الفسوخ منه إلى باب العقود. الطلاق أشبه إلى باب الفسوخ منه إلى باب العقود، واللي أنت بتقوله ده في العقود كله، كل اللي أنت عملت تتكلم عليه ده باب تاني غير اللي احنا بنتكلم فيه. الطلاق أشبه إلى باب الفسوخ منه إلى باب العقود. بل عده بعضهم ليس بعقد أصلا، ده قول الأكثرين، الطلاق أصلا مش من العقود، إذا بيحل العقد، حل عقدة الزوجية، فيدرك في باب الفسوخ نصا عند طائفة من أهل العلم. قال وقوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، شوف بقى تحميل الآية ما لا يحتمل، والمطلق على غير ما أمر الله لم يسرح بإحسان. طيب من سلفك، من إمامك، يعني قول لي أنت أقحمت المعنى ده في الآية إزاي؟ ما هو طبعا المطلق البدعي، ومنه الطلاق في الحيض بخصوصه يعني. قال وقد ذهب إلى عدم الوقوع جماعة من السلف. من دول؟ ابن علي. ابن علي ده معتزلي، تمام. هنا بقول في الشاه في الهامش تحت الشيخ الألباني والمحقق المتبادر إلى أنه المتبادر أنه إسماعيل بن علي، وهو من كبار أهل السنة وليس به، بل هو ابنه إبراهيم كما في الفتح، وكان من فقهاء المعتزلة. يعني ده برة، يعني وافق خالف صفر في الإجماع، موافقته زي عدمها. وإليه ذهب ابن حزم متأخر، وابن تيمية متأخر متأخر، وذهب الجمهور إلى الوقوع. تورع في غير موضعه اسمه إجماع، ما اسمهش جمهور. هنا بقول أقوال العلماء في وقوع الطلاق البدعي، بقول وفي وقوعه، أقول هنا بقول إيه، وفي وقوعه والاعتداد به أو وقوع ما فوق الواحدة خلاف، برضو مش عايز يصرح بالإجماع أو يخضع له. طبعا هو الشوكاني في كل كتبه قال إن الطلاق في الحيض غير معتد، ما بينحسبش يعني. وفي بس دي ظاهرية من من من من الشوكاني رحمه الله، تبع عليه صديق حسن خلي إن هو نسخة من الشوكاني. يقول وفي وقوعه أي أقول في هذه المسألة، هذه المسألة من المعارك التي لا يجول في حافاتها إلا الأبطال، ولا يقف على تحقيق الحق في أبوابها إلا أفراد الرجال، والمقام يضيق عن تحريرها على وجه ينتج المطلوب، فمن رام الوقوف على سرها فعليه بمؤلفات ابن حزم كالمحلى. ده توجيه، إذا بتقول له اقرأ الحتة الفلانية بس، لما تقول له ما تقرأها في كل الحتة الكبيرة. ومؤلفات ابن القيم كالهدي، وقد جمع السيد العلامة محمد ابن إبراهيم الوزير في ذلك مصنفا حافلا، نفس المدرسة، انت بتحطني في حتة واحدة، تمام. وجمع الإمام الشوكاني رسالة ذكر فيها حاصل ما يحتاج إليه من ذيول المسألة، وقرر ما ألهم الله إليه، وذكره في وذكر في شرح المنتقى أطرافا من ذلك. بقول هنا فائدة، ومما يزيد خطر التجرؤ في هذه المسألة، خد بالك ان مسائل الطلاق الغلطة فيها بجهنم، ما اقصدش ان ربنا سبحانه وتعالى بيعاقب المخطئ، حاشا لله، بس انا بقول لك ان انت بتفتح باب شر على الناس، فخير لك ان تموت ولا تتكلم في مسائل الطلاق، افضل من ان تتجرأ وتتكلم في مسائل لست من اهلها ولا شأن لك بها ولا جلست اهل العلم ولا سمعت. اصل الفتاوى نفسها زي يعني احيانا بتبقى عامله زي الصنعة كده، لازم تروح وتيجي في حتة معينة بحيث ان يبقى ردودك يعني متزنة. فأنا بقول ومما يزيد خطر التجرؤ في هذه المسألة أنه قد حكي الإجماع على وقوع الطلاق في الحيض، أو حكى الإجماع على وقوع الطلاق في الحيض غير واحد منهم ابن المنذر رحمه الله، وممن ذهب إلى أن الحائض يقع بها الطلاق قال، وممن ذهب ده كلام ابن المنذر اللي جيده، وممن ذهب إلى أن الحائض يقع بها الطلاق كل من نحفظ عنه من أهل العلم إلا ناسا من أهل البدع لا يقتدى بهم، إلا ناسا من أهل البدع لا يقتدى بهم، وكذا حكاه القاضي عبد الوهاب المالكي وابن عبد البر وابن هبيرة الحنبلي والنووي الشافعي والعيني الحنفي، حيث قال وإذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض وقع الطلاق ويأثم بإجماع الفقهاء. تمام؟ في ايه؟ احيات الكلام. يقول وخلاصة ما عول عليه القائلون بوقوع الطلاق البدعي هو اندراجه تحت الايات العامة وتصريح ابن عمر بانها حسبت تلك تطليقة، واجاب القائلون بعدم الوقوع عنهم بمنع اندراجه تحت العمومات. ليه؟ بل لانه ليس من الطلاق الذي اذن الله به. لا، اصل ده مش عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي والناس يتزوجون ويطلقون، وتعتد المرأة بعد الطلاق، العدد أصلا من قبل الإسلام، الإسلام قرر العقود دي، يعني هو اعتمدها مش أنشأها. يعني عقود المبايعات النبي مش نازل بدستور تجاري يعملوا كذا وكذا وكذا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم اقر ما تعطاه الناس وحط المحظورات بعد كده ما تعملوش كذا. الانكحه نفس المساله، في انكحه كتير اهدرها الاسلام واقر ايه نكاحا واحدا، الطلاق الاسلام مشي فيه وحط ضوابط العدد بكذا وكذا، لكن العده اصلا معروفه. واضح الامر؟ بيقول ايه هنا؟ وخلاصة ما عول عليه القائلون بوقوع الطلاق البدعي هو اندراجه تحت الآيات العامة وتصريح ابن عمر أنها حسبت تطليقة، وأجاب القائلون بعدم الوقوع عنهم أي عن هذه الاستدلالات بمنع اندراجه تحت العمومات، لأنه ليس من الطلاق الذي أذن الله به، بل هو من الطلاق الذي أمر الله بخلافه، فقد قال تعالى فطلقوهن لعدتهن أي مستقبلات عدتهن يعني طاهرات يعني. وقد قال صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، ماشي، ما هو يراجعها من ايه؟ الرجعة لا تكون الا من طلاق، تمام؟ هو واحد هيراجع مراته اللي هي مراته، ولا يراجع مراته التي قد طلقت منه؟ ايه معنى الرجعة اصلا؟ الرجعة لا تكون الا من طلاق، واضح؟ وصح انه غضب عند ان بلغه ذلك وهو لا يغضب مما احله الله، لا، قد يغضب تأديبا وزجرا، والامر مش منكر ولا حاجة. يقول وأما قول ابن عمر أنها حسبت فلم يبين من الحاسب لها، هيكون مين يعني؟ يعني ابن القضية كلها القاضي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسعي بينهما أبوه عمر بن الخطاب فاروق الأمة والخليفة الراشد، يا ترى هيكون مين اللي انحشر في الموضوع وحسب على ابن عمر ما لم يحسبه الله عليه ولا رسوله؟ كلام غريب. هنا الشيخ الألباني رحمه الله أخونا المحقق بينقل عنه يقول هذا ذهول، كلام الشيخ الألباني، هذا ذهول عما رواه البيهقي من طريق نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي فذكر ذلك له فجعلها واحدة، وأخرجها الدارقطني وسندها صحيح. وقد سبق إلى رد هذه الدعوة الحافظ ابن حجر وأفاض في ذكر الروايات في ذلك فراجعه، لكن ابن القيم أبدى في الزاد أنه يحتمل أن يكون قوله فجعلها واحدة من قول بعض الرواة، وهذا غير وارد في رواية البيهقي هذه، لكن من تتبع طرقها يظهر لها قوة الاحتمال الذي ذهب إليه ابن القيم، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال، وراجع الإرواء